بالله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالشمائل المحمدية: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقى السجفة وتوفي من آخر ذلك اليوم. قال رحمه الله: باب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوفاة بفتح الواو مصدر وفى يفي، أي أتم أجله. قبل أن أنسى، بالنسبة للبديل، لعلني أطرح شيئا من البديل إذا فرغنا من الشمائل، وأذاكركم لمن له رأي. أقول: هذه الشمائل شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعل من المناسب بعدما درسنا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعله من المناسب أن ننتقل إلى مرحلة ثانية من الناحية المنهجية لدراسة الأدبيات وأخلاقيات خير الورى مبعوث أم القرى صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتدارس كتابا في تأديب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، ومن خلال كتاب ذكر فيه مؤلفه 644 بابا في الأدب والأخلاق في تأديب رسول الله لأمته، ومن خلال أحاديث بلغت قرابة 1233 حديثا، 644 بابا و1000 حديث في تأديب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، لا أحد يغشش الثاني في الإجابة. فما هو هذا الكتاب ومن هو مؤلفه؟ ما فيش أحد يتكلم إلا أقول إلا بالإذن. ها يا شيخ، الرحيق المختوم للمبارك فوري رحمه الله، توفي والشيخ رحمه الله، هذا في السيرة النبوية ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول: كتاب أدب فيه، كما درسنا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب أدب به رسول الله أمته، يحتوي على 644 بابا و1233 حديثا في تأديب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. فما هو هذا الكتاب؟ آخر واحد في الصف. أدب المفرد. أحسنت يا شيخ. الأدب المفرد للإمام البخاري. ألا ترون أن هذا من المناسب؟ وهذا العرض ليس من باب الديمقراطية، لأن فيها توجهات جهنمية من دون مؤاخذة، ولكن من باب وأمرهم شورى بينهم، معليش الكلمة، لأنه معناها ديمقراطية معناها شيوعي ودرزي وماروني، كل البلاء موجود. فإذا حكمت الأكثرية وارتضت بهذه الديمقراطية قالوا: ليش لا نحكم؟ سبحان الله، هذا مصادمة لشرع الله عز في علاه. لكن من باب وأمرهم شورى بينهم. الأدب المفرد إن شاء الله سيكون التالي إن شاء الله لكتاب الشمائل المحمدية. قال رحمه: نعم. أي طبعة مسندة، والطبعة التي بها أحكام الشيخ الألباني. نعم، وهي مجلدة، ولعلني إن شاء الله أدبر لكم نسخ بإذن الله تبارك، بين يدي نسخ، ولعلني أوفر بقية النسخ إن شاء الله. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي، ثقة من رجال البخاري ومسلم. أبو عمار الحسين بن حريث ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. المروزي وقتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة وغير واحد. قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة إمام مكة وحافظها ثقة إمام حافظ خرج له في الستة عن الزهري بن شهاب الزهري الإمام العلامة الثقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف الستار بالكسر بكسر السين المهملة كشف الستار هو الستر والذي يسمى الآن على اللغة الدارجة الستارة سموها الستارة كشف الستار يوم الاثنين كشف الستار يوم الاثنين أو كشف الستار يوم الاثنين فالنصب على الظرفية والرفع على أنه خبر والتقدير آخر نظرة نظرتها إلى وجه رسول الله إلى وجه رسول الله يوم الاثنين يوم الاثنين. ومثل هذا ضابط لأنه قد تقدم سوقي لقول العلماء فإنك مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أما الألفاظ المحتملة عربية والمحتملة عربية فيما يتعلق بالتثليث وغيره كما سيبر بنا في الضبط فمهما ضبطت فإنك لن تدخل ضمن قول أهل العلم فإنك مهما لحنت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذبت عليه. فهو صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد ولا أقول هذا من علو إلى نزول حاشا وكلا فما منا إلا والضعف فيه بين ولكن إن وجدت نية وقصد حسن لعل الله عز وجل يدركنا بالصالحين كما قال الإمام الشافعي أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا اللهم أصلحنا. عن أنس بن مالك قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستار يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف كأنه ورقة مصحف كأنه ورقة مصحف مثلثة فبأي وجه ضبطت فقد أحسنت وأصبت. والمراد ورقة المصحف في بياضها واستنارتها حسيا ومعنويا وهكذا كان وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاستنارة وفي الإضاءة. وإذا كان سيم الصالحين في وجوههم من أثر وكثرة السجود فما بالك بسيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول نظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن اثبتوا أشار إلى الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اثبتوا لأنهم كادوا أن يفتتنوا كما سيأتي في لفظ من ألفاظ البخاري حين رأوا وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقى السجف. السجف هو الستر الستر أو الستارة أو الستارة تكون قطعة واحدة فإذا كانت منشقة من النصف تسمى عند العرب بالسجف بسين مهملة وجيم منقوطة آخرها فاء. السجف ستر مشقوق من النصف فإذا كان قطعة فهي ستارة. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر ذلك اليوم. هذا هو آخر العهد. سنده صحيح والحديث مخرج في صحيح البخاري من طريق شعيب وصالح كلاهما عن الزهري. ولفظ البخاري أن أبا بكر فيه مغايرة عن لفظ الترمذي أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك صلى الله عليه وآله وسلم، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، يعني ليتراجع، ظنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيخرج ويؤم الناس، وظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يومه وهو يوم الاثنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أقتصر على هذا الحديث لأجيب عن بعض الأسئلة.